بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد لقد طال التوقف عند حديثي ذي الخويصرة، حديث ذي الخويصرة الذي اعترض على الحكم النبوي وتجرأ على المقام النبوي ونطق بالهجر وتجاسر في وقت كان يجب عليه أن يبذل من الأدب في الحضرة النبوية، أن يبذل من الأدب ما يتعين، فإن الله عز وجل قد نهى عن رفع الصوت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فكان يجب عليه أن يتأدب بآداب القرآن وأن يستمع إلى الحكم النبوي وأن يعتقد في حكم النبي عليه الصلاة والسلام وفي قسمته أن يعتقد فيها العدل التام، فما ولدت أنثى أعدل من محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد صانه الله عز وجل من الجور، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يوما قد حاد عن سبيل الله أو حكم بغير حكم الله أو شط حاشاه صلى الله عليه وسلم. فما بال هذا الرجل التميمي يقول: اعدل يا محمد، لما قسم. هذا أول ما دخل به أو ما دخل من الداخل على ذي الخويصرة، أول خلل دخل عليه من جهة نسيانه أنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف يدخل الخلل على الإنسان في دينه. نسي أو تناسى أنه يخاطب أفضل البشر وأعز البشر على الله وأعدل البشر، فخاطبه كما يخاطب أيا كان من الناس، قال: اعدل يا محمد، فنسي أو تناسى، فدخل عليه الخلل من هذه الجهة. نسي مقام النبوة وجعل النبي كسائر الناس، وأن النبي يجوز عليه الجور كما يجوز على سائر البشر، وهي عقيدة خارجية منحرفة عن جادة السنة. ستقولون: كيف؟ أقول بأن الخوارج لما اعتقدوا تلك العقائد الرديئة كان من جملتها أنهم يجوزون على الأنبياء الكفر، ويجوزون على الأنبياء قبل البعثة أن يكونوا كافرين، ويجوزون على الأنبياء أمورا لا يجوزها العلماء، كما هو مقتضى عصمة الأنبياء. فإن الله عز وجل ما كان ليجتبي من رسله من كان كافرا، ولا أن يستفي من أنبيائه من كان على شرك. هل رأيتم نبيا اصطفاه الله عز وجل واختاره لبعثته ورسالته؟ هل رأيتم أحدا منهم كان على شرك أو كفر؟ والله عز وجل ماذا يقول؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذا السياق القرآني في آخر سورة الحج يدل على أن الأنبياء هم أهل اصطفاء واختيار، وأن الله عز وجل يصطفيهم من الملائكة ويصطفيهم من الناس، فيصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا. وما كان ليصطفي من كان مشركا في قومه أو كان كافرا في قومه أو كانت عليه جريرة شديدة أو ذنب عظيم لا ينساه قومه، فكيف يكون تأثيره في قومه وهو لم يغسل سوءته إلا بالأمس؟ فسيقول له قومه: يا هذا الذي يدعونا إلى هذا الدين، وهل كنت أنت بالأمس إلا كافرا أو مشركا، أو كنت فاعلا أو تاركا من تلك الذنوب العظام؟ ما كان الله عز وجل ليصطفي، ومقام الاصطفاء يرفض أن يكون أو أن تكون نشأة النبي نشأة سيئة، يرفض مقام الاصطفاء ذلك. وإلا ما معنى أنه يصطفيه؟ يصطفيه من خيرة قومه، يصطفيه من صيطة قومه، يصطفيه من النبل الكمن في دينهم وفي أخلاقهم وفي علاقتهم بالناس وفي مكانتهم عند الناس، هذا كله يتناوله الاصطفاء. فلو نشأ نشأة سيئة وكان على المعاصي والذنوب وكان على كفر أو شرك، كيف يصير مثاليا في نظر قومه فيقبلون منه دعوته؟ سيتذكرون ماضيه، سوف لا يمثل أمامهم، أو سوف لا يكبر، وسوف لا يكون في مقام من يقبلون من يقبل عنه أو تقبل عنه دعوته. إذن ذو الخويصرات، هل قرأ كتاب الله؟ ذو الخويصرات قرأ كتاب الله، ألم يقرأ فيه الاصطفاء للأنبياء والاجتباء؟ قرأه، ولكن لم يجاوز حنجرته، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصريح، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم أو تراقيهم، لا يجاوزه، لا يتأملون، لا يتدبرون، لا يستنبطون فقها وعملا من القرآن. فكانت قراءتهم للقرآن قراءة سطحية، قراءة عابرة، لم تكن بتلك القراءة المتعمقة المتدبرة المستنبطة للأحكام والأعمال. فكان لزاما على ذي الخويصرة مع فقده العلم أن ينطق بالهجر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي قاده إلى النطق بالهجر وبالجور وأن يتجرأ على مقام النبي؟ ما الذي قاده إلى ذلك؟ الجهل. أي جهل كان عند ذي الخويصرة؟ لا بد من الوقوف عند ذي الخويصرة. من هذه الأصول يستفيد المسلم الأصول التي يعتمد عليها في منهجه، حتى لا يتجرأ، حتى لا يتطاول، حتى لا يتبجح، حتى يضع الناس في منازلهم، يضعهم في مراتبهم التي رتبهم الله عز وجل فيها ووضعهم فيها. فإن كانوا أنبياء فأنبياء، وإن كانوا أولياء فأولياء، وإن كانوا علماء فعلماء، وإن كانوا في منازل من المنازل فهم في منازلهم، فينزل الناس في منازلهم، لا يشفت ولا يجور ولا يغالي ولا يجافي، الغلو قائد كما تقدم إلى أمور لا تحمد، إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. والتجاجي والمجافات هو نكران لحقوق الناس أيضا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طالت تسميته أو لقبه بالخلافة، كان أبو بكر يسمى خليفة رسول الله، وعمر ماذا يقال له؟ خليفة خليفة رسول الله. سنحتاج إلى مضاف ومضاف إليه، وسيكثر المضافات، ستكثر المضافات، وعملية ثقيلة. يا خليفة خليفة رسول الله، وهو ليس خليفة لرسول الله مباشرة، لكنه خليفة بالمعنى العام. فقالوا له، قال هذا فيه طول، قالوا نقول يا عمر، قال غمضتموني حقي، كيف تقولون عمر من غير وصف بالخلافة ولا بالإمارة؟ هذا غمط للحق أن ينادى باسمه مجردا يا عمر، لا، لا بد من لقب. فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن يوضع الناس في منازلهم. إذن ذو الخويصرة يقرأ القرآن ولكن لا يجاوز حنجرته، لا يفهمه ولا يستنبط أحكامه، فنطق بالقبح في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجرأ على المقام النبوي وتواقح لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل في قسمة قسمها، كما في لفظ البخاري الذي وقفنا عنده لمدة 3 أسابيع. الآن ونحن عند هذا الحديث، حديث ذي الخويصرة، لأهميته ولأن الشاب بحاجة إلى معرفة الأصول المنضبطة كي لا تزل قدم بعد ثبوتها، قد لا تزل القدم بعد الثبوت، فما بين الأهواء وبين الحق إلا بعض شعارات قد تكون دقيقة وقد يكون الفرق يسيرا. فليس بين أن ينضبط الإنسان وبين أن يخرج عن جادة المنهج إلا أن يقول مثل هذا القول، وإلا أن يرتكب ما هو خلاف الحق وخلاف السنة. ذو الخويصرة، وذكرت في الحصة الماضية بعض أصول الخوارج، وبدأنا بالمحكمة الأولى الشراة الذين قالوا نحن بعنا والله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فقالوا نحن بعنا أنفسنا لله واشترى منا الله، فنحن الشراة وسموا بالشراة. وذكرنا بعض أصولهم، والأزارقة والصفرية والعجاردة والإباضية، وكلهم فرق من فرق الخوارج، ويلتقون فيما ذكر ويختلفون في بعض أمور. ومن علامات بطلان مذهب الخوارج وأنهم كلاب أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح، وأنه يخرج من ضئد هؤلاء الرجال الذين يحتقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادتهم، وأنهم يمرقون من الدين كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. من الأدلة على بطلان منهجهم وعقيدتهم وأنهم مبتدعة وبدعة، ووصف البدعة يلتحق بهم التحاقا أساسا، وأنهم المبتدعة في مصطلح أهل السنة. إذا أطلقت البدعة عند أهل السنة يريدون بها بدعة الخوارج وبدعة الرفض وبدعة التجهم نسبة إلى الجهم بن صفوان، وبدعة المرجئة، وبدعة الجبرية. هذه أصول البدع، لا تخرج عن هذه الأصول الست تقريبا. فمن الأدلة أن الخوارج افترقوا إلى فرق وإلى طرائق بلغت 20 طريقا أو يزيد أو يقرب، وبعضهم يكفر بعضا. وقفوا عند هذه. بعضهم يكفر بعضا. إذا كنتم أنتم أيها الخوارج غيورين على الدين، غيورين على الإيمان، غيورين على أصحاب الإيمان، فلما يسهل عندكم قضية التكفير؟ لماذا تكفرون بعضكم؟ أليست الفرقة الأولى المحكمة قد انطلقت من نفس الأصول التي انطلقتم منها أنتم؟ فلما يكفر بعضكم بعضا؟ فمن أعظم الخلل الداخلي على الخوارج أنهم يكفر بعضهم بعضا، ويكفرون المجتمعات الإسلامية، يكفرون المسلمين، ومن خالفهم فهو كافر، ولا يناكحون أحدا ولا يناكحهم أحد، يتزوجون فيما بينهم، ولربما استحلوا أموال المسلمين بعضهم، واستحلوا نساءهم، وأباحوا السبي أن تسبى نساء المسلمين وذراريهم وتؤخذ أموالهم. لماذا؟ لأنهم في نظرهم ليسوا من أهل الإيمان. يبدو أن قضية الخوارج قضية طويلة، لسنا في درس الفرق حتى نتعرض لهذه الفرق واحدة واحدة، ولكن نحن بصدد الإشارة إلى الخلل حتى يحذر المسلم من الخلل الذي يدخل عليه. وقد علمتم أن ذا الخويصرة ممن يقرأ القرآن وخاطب النبي ذاك الخطاب السقيم، وما ذاك إلا لأنه غاب عنه علم القرآن، قرأ القرآن وغاب عنه علم القرآن، غاب عنه تدبر القرآن، غاب عنه معرفة منهج القرآن، أحكام القرآن، كل ذلك غاب عنه، فنطق بما نطق به من محاسبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم قسمة بين المسلمين بما أراه الله وبما علمه الله من العدل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وصف هؤلاء الذين ينتمون إلى ذي الخويصرة فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وهذا يدل على أن كثرة الصلاة لا تدل على الخير حتى تكون صلاة وفق سنة ووفق هداية ووفق منهج منضبط مستقيم. أرأيت الرجل يكثر من الصلاة على غير سنة؟ لا تحمد صلاته. فمن صلى صلاة غير مشروعة لا تحمد له الصلاة الغير المشروعة، كمن يصلي صلاة الرغائب في رجب الذي نحن فيه الآن. رجب هذا، أليس هذا الشهر رجب؟ ها؟ لقد دخل رجب، ورجب فيه حديث صلاة الرغائب، وهي صلاة غير مشروعة لأنها مبتدعة أحدثها الناس في المئة الرابعة في بيت المقدس، ولم تكن معروفة عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند أتباعهم، وهي تصلى بين المغرب وبين العشاء، وهي 12 ركعة يصلي فيها بركوع وسجود وقراءة وذكر مضاعف. تقول الرواية في صلاة الرغائب: إذا صلاها وانتهى منها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وأوراق الأشجار وحبوب الرمال، ويشفع في 70 من أهل بيته. هذه ماذا تسمى؟ صلاة الرغائب، صحيحة ولا باطلة؟ هي باطلة وهي بدعة شنيعة. لماذا قلنا بدعة؟ لأنها ليس لها أصل شرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ أن يكون النبي عليه السلام عمل بها وصلاها. أليس النبي قد أكمل البلاغ وأتم البلاغ وأكمل الدين بتبليغه كما شهد له ربه عز وجل الذي ابتعثه؟ قال: لقد أكمل الدين، لقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وما يبلغ هذا الدين إلا هذا الرسول الكريم. فشهادة القرآن لسيدنا رسول الله بأنه أكمل البلاغ، أكمل البلاغ أي بلاغ الدين. فالدين قد بلغ على وجه الكمال ولم يترك منه عليه الصلاة والسلام شيئا، خلافا لما تعتقده بعض فرق الروافض، فالدين كامل. وإذا كان كذلك فإن صلاة لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلمها لأصحابه ليست صلاة. وصلاة النوافل تحتاج إلى أصل، والفضائل تحتاج إلى أصل، والتطوع صلاة التطوع تحتاج إلى أصل. فإنك تصلي قبل الظهر وبعد الظهر، وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، تصلي الرواتب. من الذي شرع لك هذه الرواتب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز لك أن تتنفل نافلة مطلقة؟ يجوز لك أم لا؟ يجوز إذا كان في وقت إباحة النافلة من غير ما بعد العصر وما بعد الصبح وعند الزوال. إذا تجنبت هذه الأوقات الثلاث يجوز لك أن تتنفل. وأنت جالس الآن تريد أن تصلي نافلة لله تطوعا، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن الوقت تباح فيه النافلة وأنت تصلي مطلق نافلة. لكن لو قلت أنا أصلي نافلة بين المغرب والعشاء عددها 6 ركعات وفيها ثواب كذا وكذا وكذا، نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لماذا قلنا لهذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولم نقل للأول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ ما الفرق بين الحالتين؟ الأول صلى نافلة مطلقة والله عز وجل قد أذن في صلاة النوافل ولم يدعي أن فيها عدد ركعات معين، ولم يدعي أنها في وقت معين، ولا ادعى أن فيها ثوابا معينا، قال فيها الثواب من الله. أما الثاني الذي خاطبناه بقولنا قل هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين، قال هي 6 ركعات، نقول ما هو الدليل؟ قال 12 ركعة مثل ما قال أصحاب صلاة الرغائب، قلنا هاتوا برهانكم أيضا، ما هو الدليل؟ قال إنه تغفر ذنوبه بهذه الصلاة، نقول ما هو الدليل؟ قالت الصلاة يشفع 70 من أهل بيته، نقول هات الدليل. إذن هذه الأحكام اللي هي فضائل تحتاج إلى دليل ولا لا؟ تحتاج إلى دليل. لذلك خاطبنا الثاني بطلب البرهان ولم نخاطب الأول بطلب البرهان، لأن الأول معه برهان عام. هل تستطيع يا مسلم أن تحجز أحدا عن الصلاة، عن صلاة النافلة؟ هل تستطيع أن تحجزه تقول له لا تصلي ركعتين لله؟ واحد جالس في المسجد تخشع لله وأراد أن يصلي ركعتين خشوعا لله عز وجل وهو في بيته وشوقا إلى عبادة الله. المسلم يشتاق إلى عبادة الله ولا لا؟ رجل جلس يذكر يسبح يهلل يتأمل في خلوته في المسجد مختل في المسجد واشتاق إلى ركعتين، أليس المسلم يشتاق إلى العبادة وإلى الركعات وإلى السجدات؟ يشتاق، فأراد أن يصلي، فهذا داخل تحت الدليل العام. أما الثاني ما عندوش دليل. إذن من صلى صلاة لا يشهد لها أصل شرعي وادعى فيها مزيد المزية، مزيد الثواب، مزيد الفضيلة، هذا ليس له من الأمر شيء، لأنه دخل في تشريع أمر لم يأذن فيه الله فلا ينبغي له. إذن قد يصلي الرجل الصلاة وليست على سنة وليست على استقامة. إذن يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم من كثرة الصلاة، من شدة التظاهر بالخشوع، من كثرة التهجد وقيام الليل وقلة الهجع وهكذا، فهم يتميزون بعبادتهم وكثرة صيامهم وكثرة قراءتهم للقرآن، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. إذا مرق السهم من الرمية فالسهم في العادة إذا أصاب الرمية هل يخرج بشيء ولا لا يخرج بشيء؟ يخرج بشيء. أصاب صيدا فلابد أن يخرج السهم بشيء، أن تلتصق به أشياء. هنا يقول عليه الصلاة والسلام تشبيها لشدة خروجهم من الدين وسرعة خروجهم من الدين أنهم يخرجون بسرعة من الدين بعقائدهم المرضية المهلكة التي اعتقدوا فيها ما لم يعتقده النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا المسلمون ولا كان عليه إجماع أئمة الإسلام، فهم شديدو المروق من الدين حتى سموا المارقة مرقة أي خرج، وهم يخرجون من الدين بسرعة. قال عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نصل السهم أي إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. والسهم مكون من أقسام، له نصل وهو هذا، ثم بعد حديدة السهم يوجد له مقبض ويوجد له ريش، تريشة على ما بين المقبض وما بين الحديدة حديدة السهم. فالسهم أقسام، يقول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، والنصل هو الحديدة حديدة السهم، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ورصاف النصل أو رصاف السهم هو الذي يكون فوق مدخل النصل. إذن عندنا حديدة وعندنا نصل وعندنا رصاف وهو العصب التي بين النصل وبين بين حديدة السهم التي تسمى النصل. النصل هي الحديدة، ثم المقبض، ثم الرصافة وتسمى النضي أيضا. هذا كله تسميه العرب بأسمائه، إحنا الذي نفهمه سهم أو نبل أو حربة، هذا الذي نفهمه نحن، لكن العرب تسمي القطعة الأولى باسم والقطعة الوسطانية باسم والحديدة التي تنفذ تسميها باسم آخر، فقسمته إلى هذه الأقسام. لما كان عليه الصلاة والسلام عربيا فصيحا عاش في بيئته فهو ينطق بما ينطق به قومه، وما دام الذين يستمعون إليه هم عرب فمن المناسب أن يخاطبهم بتفاصيل يفهمونها، فإن الرجل إذا خاطب القوم بتفاصيل ما يفهمونه يكون أدعى لانتباههم وتأملهم في الأمر، كرجل يتكلم مع أهل البادية في البقر وفي الغنم وما شابه ذلك، فإذا ذكر بعض التفاصيل في الزراعة وفي الماشية انتبهوا إليه واشرأبت أعناقهم واعتلت انتباها إليه، يقولون بحلي عندكم في الزريبة ولا عندكم في الخيمة ولا عندكم في كذا ولا كتلقحوا، كلام يفهمه أهل البادية. فإذا ذكر للقوم ما يفهمونه من التفاصيل في زراعتهم وفلاحتهم وحروبهم وخيلهم وهكذا يكون أدعى لانتباههم. يقول عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء الذين يسمون أصحاب ذي الخويصرة وأتباع ذي الخويصرة وهم الخوارج الذين صاروا فيما بعد خوارج، يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإذا مرق منها لا يترك شيئا، تنظر إلى حديدته لا يوجد فيها أثر للرمي ولا أثر لإصابة الهدف، وتنظر إلى رصافه لا تجد فيه شيء، وإلى مقبضه لا تجد فيه شيء أو مؤخرته لا تجد فيه شيء. فلا يوجد في الرصاف ولا في النصل. ثم ينظر إلى نضيه، والنضي هو عود السهم قبل أن يراش وينصل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينطق بتفاصيل السهم، مروق السهم من الرمية، قسمه إلى أقسام ثلاثة في لفظ البخاري، ذكر النصل وذكر الرصاف وذكر النضي. أما النصل فهو الحديدة، وأما الرصافة فهي عصبتها أو التي يحيط بها، هذا الوسط. وأما النضي الذي ذكره آخرا فهو عود السهم قبل أن يراش وينصل، قبل أن يراش قبل أن يوضع فيه الريش، والريش يكون في السهم. ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم. سبحان الله العظيم. الآن السهم لما يقع في صيد سيدخل في فرثه وفي دمه، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرة النخيل. الله عز وجل يخبر عن اللبن كيف يخرج من بين فرث ودم من الحيوان الذي يخرج منه اللبن كالبقر والماعز وسائر ما يحلب. فهناك فرث، والفرث هو كما نقول في الدارجة الفرث ولا لا؟ ففي الدارجة نقول الفرث، وهو أحشاء الحيوان وداخله من أمعاء وما يحيط بها يسمى الفرث، وهو ما يخرج من بقايا يسمى الفرث. ينظر إلى، فقد سبق الفرث والدم، أي أن السهم من شدة مروقه وسرعته خرج ولم يلتصق به دم ولا فرث من آثار لحم الحيوان، لم يبق في السهم شيء. هل فهمنا التصوير الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا التصوير النبوي وهذا التصوير الفني الذي قصده عليه الصلاة والسلام بكثرة شرحه. استغرق الحديث في ذكر السهم سطرين اثنين في بيان السهم ونصل السهم ورصاف السهم ونضي السهم وقوذذ السهم وريش السهم وما يتعلق بالسهم. لماذا؟ لأن التشبيه يجب أن يصل إلى ذهن المستمع، وأن يتصور ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من تصوير مفارقة الخوارج للدين كمفارقة السهم للرمية التي رمي بها السهم، دخل فيها وخرج لا فرث ولا دم. وهل يتصور هذا من شدة خروجه؟ عجيب هذا الأمر، لأن الأصل في السهم إذا أصاب حيوان وخرج منه أن تبقى آثار في السهم. أصاب طيرا يبقى الدم وقليل من الريش وقليل من الفرث وقليل من اللحم أو من الأمعاء أو من الدم من الأحشاء، لابد أن يبقى ولا لا؟ فلابد من آثار تدل على دخوله في حيوان أو رمية رمي بها. هذا ما تركش حاجة، لم يترك شيئا، خرج بسرعة ولم يروي على شيء من شدة مفارقتهم للدين، وأن بدعتهم كفرتهم وأخرجتهم من الدين، فلم يبق من دينهم شيء، كما لم يبق مع السهم شيء بعد إصابة الرمية، ما بقي شيء. قال عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، فما يوجد فيه شيء. هذا لفظ البخاري في الأول، فلا يوجد فيه شيء، وفي الجملة الثانية فما يوجد فيه شيء. هذه نافية وهذه نافية، هذه على لغة من لغات العرب والثانية على لغة من لغات العرب، فلا يوجد فيه شيء لغة، فما يوجد فيه شيء لغة، وكلاهما حرف نفي، لا يوجد ما يوجد. والله عز وجل ماذا يقول؟ استحضروا من القرآن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، فما زالت تلك دعواهم، فما زالت، ولا يزالون، فلا نافية، وما نافية، ما زالت دعواهم، فما زالت تلك دعواهم، فما للنفي ولا للنفي، وكلاهما حرف نفي، وكل منهما حرف نفي بحسب القبيلة المستعملة لها. فعامة العرب تستخدم لا، وبنو تميم يستخدمون ما، لا يوجد عندنا. الثانيين بنو تميم يقولون ما يوجد، ما هناك شيء، ما فيه. ما معنى ما فيه؟ أي لا يوجد فيه، ما فيه، ما. هذا الحديث الأصل فيه أنه كلام النبي، لا نستطيع ادعاء أنه روي به المعنى إلا إذا كان هناك ما يدل على الرواية به المعنى. والأصل في الحديث النبوي أنه روي به اللفظ، وأن المعنى طارئ على اللفظ، والرواية بالمعنى ليست كثيرة، والرواية بالمعنى إن وجدت فهي تتناول بعض تغييرات لكلمات مرادفة، هذا الذي عند الذي يكون في في في في الرواية بالمعنى، لا أن الراوي يغير لفظ الحديث تغييرا يغير الحكم ويغير المعنى أبدا. فما يجرؤ الراوي على أن يغير تغييرا يغير الحكم الشرعي، ولذلك لا متمسك لي المنتقد على المسلمين الرواية بالمعنى، إذ أنه لم يفهم الرواية بالمعنى كما قررها أهل الحديث. فأولا الراوي بالمعنى لا بد أن يكون عارفا بما يغير المعاني، فإذا استخدم لفظا مكان لفظ يجب أن يكون مرادفا لا يغير المعنى، فإن لم يكن كذلك لا يجوز له دينا أن يغير، وإلا كان مغيرا لحكم الله، إذ حكم النبي من أحكام الله فلا ينبغي له أن يغيره. قال: ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء. وقل النضي هو عود السهم قبل أن يوضع فيه الريش. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، القذذ هو الريش نفسه، قذذ السهم هو الريش يسمى القذذ. فلاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذا المروق لا يبقى معه شيء من الدين، كما أن هذه الرمية ليس فيها أثر في سهمها، لا في نصلها ولا في عودها ولا في رصافها ولا في نضيها ولا في شيء منها. ثم ينظر إلى قذذه وهو الريش، ريش السهم، فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم، قد سبق الفرث والدم، أي أن النسل خرج من الفرث والدم سابقا له، لم يتلطخ به ولم يتأثر به. يقول عليه الصلاة والسلام: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. آيتهم أي علامتهم، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر تدردر. أخبر عليه الصلاة والسلام بعد ذكر حالهم وهيئتهم وكيف يخرجون من الدين، أولا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة وكثرة التدين الظاهر الذي لم يستند إلى أصل أصيل وركن ركين، فأعمالهم كسراب بقيعة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء ظاهرهم هو هذه العبادة ولكن ليسوا على شيء، فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر مروقهم من الدين ووصفه، ثم جاء في القسم الثالث وقال آيتهم رجل أسود، رجل أسود تحت إبطيه أو إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، البضعة هي القطعة، إنما هو بضعة أو بضعة أو بضعة، فيقال بضعة بضع للعدد أو للأشياء في الحساب، وهذه بضعة أو بضعة. فالمقصود أن عنده في عضده مثل ثدي المرأة متدلدل يتضرر، والتضرر هو الاضطراب، وهو الاضطراب، فأي شيء يضطرب ويتحرك ويتدلدل ويتدلى ويطيش يسمى متدردر، فهو يتدردر. وهذا تشبيه لما في عضده من كونه لحمة كثدي المرأة تضطرب، ولأنها إذا كانت لحمة ليس فيها عضل ولا عظم يشدها فإنها سوف تضطرب، أي تتحرك وتتمايل. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، أي تضطرب. ولقد التمس الناس هذا الرجل الأسود فوجدوه في القتلى، وجدوه في القتلى، وأنه كما وصف عليه الصلاة والسلام في عضده مثل ثدي المرأة يتضرر، وهو أصل هذه النحلة العاقة التي لم ترتضي حكم الله ولا حكم رسوله، فكانت محتقرة لبعض أحكام الشريعة راجية غيرها مما هو أشد منها، خلافا للهدي النبوي في اختيار أيسر الأمور، وكانوا يركبون أعنة الأمور وأشقها كما تقدم في وصفهم. ودائما أتلو عليكم حديث خباب بن الأرث لما جاء ابنه عبد الله وطلب منه أن يحدثهم بحديث سمعه من أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثهم بذاك الحديث وهو حديث الفتن فقتلوه وساح دمه على الماء وولوا إلى أم ولده فبقروا بطنها فقتلوها على النهر كما تروي الرواية. إذن هذا الرجل وهذه الأصول، وحكى لنا أهل العلم بأن الذين اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما ختم لأحدهم بخير، ولقد تتبع العلماء بعضهم فوجدوهم قتلوا شر قتله وختم لهم بخاتمة شنيعة، أولئك الذين اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم اعترضوا على حكمه، أو أنهم لم يغضوا أصواتهم بحضرته ولم يتوبوا إلى الله عز وجل، فإنهم ختم لهم بغير الخير. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ويخرجون على حين فرقة من الناس، وهذه قضية أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخوارج لم يخرجوا إلا بعد افتراق الناس، ولم يخرجوا حين كان الناس مجتمعين، ومعنى ذلك أنهم ظهرت أصولهم في العهد النبوي والناس مجتمعين، والناس مجتمعين لأن بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في حالة الوفاق والاجتماع. وقد نحتاج إلى شيء من التوفيق بين هذا الحديث وبين ظهور الخوارج في العهد النبوي، فظهورهم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من ذي الخويصرة، أما خروجهم فلم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما خرجوا بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الجمع أو التوفيق بين ما يظن ظاهره تعارضا، ظهروا في العهد النبوي ولم يخرجوا إلا بعد عهده صلى الله عليه وسلم. إذن لم يخرجوا في عهده بل ظهروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث البخاري شاهد على ظهور أصولهم وفكرهم وعقيدتهم واعتراضهم على النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنهم لا يخرجون إلا على حين فرقة من الناس، أي افتراق واختلاف الناس حول الخليفة، من الخليفة؟ ومعلوم أن هذا الأمر بدأ الخلاف فيه بعد النبي عليه الصلاة والسلام بيقين، ثم إنه كان في عهد أبي بكر لكنه كان خفيفا، وفي عهد عمر لكن كان خفيفا، وهو من الخلاف الذي لا بد منه، وهو من قبيل الاختلاف في الرأي ومن قبيل المشورة التي تؤدي إلى الوفاق وإلى الاتحاد والاجتماع، لكنه اشتد في عهد عثمان وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن آيتهم رجل أسود في عضديه مثل ثدي المرأة يتضرضر، ويخرجون على حين فرقة من الناس، حتى لا يدعى أن التأريخ للخوارج يجب أن يبدأ من العهد النبوي، وإنما بدو البذرة الأولى من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخروج لم يكن إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نكمل الحديث. ويخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي أحيانا يقول مثل هذا الكلام، يقول: حدثنا الصادق المصدوق، أشهد أني سمعت رسول الله يقول هذا الكلام. الأصل في الصحابة رضوان الله عليهم صدق، ولكنهم يستخدمون أسلوبا كهذا لأجل تأكيد الذي يرغونه من الأحاديث، ولأجل بيان أهمية ما يروون، فلأهميته يقول أحدهم: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حالة الذي يتأكد من الشيء ويتيقنه ويتحققه، فإنه يقول: لقد رأيت هذا الأمر وأشهد أني وقفت عليه وكنت واقفا عليه وسمعته وهو يقول وكنت بجنبه وكنت عند ناصيته وكنت عند رجليه وكنت معه في الطريق وكنت خارجا معه من الباب. يذكر ما يؤكد الخبر. هذا يحصل من الصحابة ويحصل من سائر الصادقين في كلامهم. فالصحابي لما يقول أشهد أني سمعت رسول الله ليس محتاجا إلى أن يصدق نفسه بمثل هذا الكلام، وإنما هو لمزيد التأكيد وأهمية ما يرويه مما سيأتي. وإلا إن الصحابة عدول صادقون لا يحتاجون إلى برهان صدق، فبرهان صدقهم وعدالتهم التي أثنى عليهم بها القرآن الكريم. ولقد حكى الصحابة أنهم كانوا صادقين جميعا ولم يكن أحد منهم يكذب، كما قال أنس بن مالك والبراء بن عازب قال رضي الله عنهما: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله. ما كل أي ليس كل ما سمعناه من حدثنا به سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا وكنا لا نكذب، يعني أن الصحابي حين يحدث بحديث أحيانا لا يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل يسمع من صحابي آخر سمعه من رسول الله، وهذا يسميه المحدثون مرسل الصحابي. مرسل الصحابي ما هو؟ هو صحابي سمع الحديث من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقبول عند المحدثين، لم يخالف إلا ابن القطان وحده رد عليه العلماء وسائر العلماء على قبول مرسل الصحابي، التي يرويها ابن عباس في حديثة انشقاق القمر بمكة. ابن عباس في مكة في انشقاق القمر كان صغيرا، لم يكن كبيرا يستطيع أن يرى القمر وهو ينشق في مكة. إذن لما يروي ابن عباس وعمر وصغار الصحابة رضوان الله عليهم حادثة يقر أو تقر أعمارهم منها، نعلم نحن بأنهم رووها عن صحابة كبار، فابن عباس رواها عن أبي بكر أو عن عمر أو عثمان أو عن علي أو عن غير هؤلاء من كبار الصحابة، ابن مسعود كبار الصحابة، كبار وصغار. الصغار الذين كانت أعمارهم في مكة عام وانتقلوا إلى المدينة وأعمار سنتين، هل يستطيعون أن يروا لنا حادثة انشقاق القمر في مكة؟ يستطيعون، أعمارهم تكبر عن ذلك، فنعلم يقينا بأن الصحابي حين يقول انشق القمر في مكة وكان كان فرقين أو كل فرق كذا، يحكي الصحابي ما حصل في مكة هو صغير، نعلم أنه سمعه من صحابي كبير، وهذا يسمى مرسل الصحابي. إذن الصحابة جميعا إما أنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعوا من صحابي آخر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا لا نكذب، فحكى الصحابة الإجماع على أن الصحابة لا يكذبون، فمن جاءك يقول كذب فلان من الصحابة قل له لا اسمح لي، الصحابة يكذبون، كيف يكذبون وقد علموا أن الكذب يهدي إلى الفور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب تحرى الكذب حتى يكسب عند الله كذابا، يطبع المؤمن على الخلال كلها عدا الخيانة والكذب، هذا هاتان الاثنتان قد يحصل منهما هو خلاف الأولى، قد يرتكب الكبيرة وقد يرتكب الصغيرة وقد يرتكب الثام، لكن هذين يحذر منهما الحديث الكذب والخيانة، والحديث في كتب الحديث ومنه ما عند البزار وعند البيهقي بأسانيد حسنة مقبولة، يطبع المؤمن على الخلال كلها عدا الخيانة والكذب، إذن الصحابة يكذبون. وما ورد من عائشة قالت كذب أبو هريرة، إنما تريد بكذب أبو هريرة أخطأ، لأن لغة أهل الحجاز يستخدمون كذب مكان الخطأ، يقولون كذب فلان أي أخطأ غلط حاد عني الصواب، مكذب بمعنى تعمد تغيير الحقيقة الذي هو الكبيرة التي نهى عنها الله ورسوله. وقد استغل بعض المشرقين هذه الجمل في تاريخ صحابتي، فقال أنتم تقولون لا يكذبون، فلم تقول عائشة كذب أبو هريرة؟ وغاب عن المستشقين أن لغة عرب واسعة، وأن لغة عرب حمات أوجه، وأن كلمة قد تجاذبها مان متعددة، الكلمة الواحدة وقد تكون مثلثة أي مشتركة في المعاني، وهو المثلث المتجاذب، فكم من كلمة لها معان ثلاث ولا لا؟ الكلام والكلام والكلم، فبعضه يسمى الضغط وبعض الكلام الذي ينطق به الإنسان أو الحزن، ثم يكون غمر وغمر وغمر، الغمر هو ممتلئ ممتلئ، سطل غمر وبرميل غمر والصهريج غمر ممتلئ، والغمر هو حقل، غمر وغمر وغمر هو المغفل، إذا مغفل ممتلئ حقد كلمة واحدة، والفرق ضبطها بالحركة. وهذا يوجد عند ابن مالك، ألف فيه ابن مالك وألف فيه اللغيون من قبله، اللي هي الألفاظ المتفقة المختلفة، لفظ متفق مختلف في المعنى. وقد طبع لابن مالك كتاب طبعة جامع أم القرى في هذا المعنى، فارجع وتنظر إلى ساعة لغة العرب، فالمستشرقون ليست معرفة بهذه اللغة، ولذلك يسارع إلى أخذ كلام على ظاهره فيحملونه المحلى السيء، لأنه أصحاب أغراض وتحامل على هذه الشريعة، فيريدون أن يشوهوا نقلة الشريعة الذين هم الصحابة ليشوهوا الشريعة، فإذا تسنى لهم أن يشوهوا نقلة الشريعة شوهوا الشريعة التي يحملها النقلة وهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فأشهد أني سمعت هذا الحديث، يقول أبو سعيد الخدري، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. إذن من قاتل الخوارج؟ الحرورية، علي بن أبي طالب. يقول أبو سعيد الخدري وأنا معه. إذن أبو سعيد الخدري كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج، فأمر بذلك الرجل. من هو الذي أمر؟ علي بن أبي طالب. فأمر بذلك الرجل فتومس، أي بحث عنه في المقتول، فأتي به من وسط المقتولين. من هو الذي أتي من وسط المقتولين؟ الرجل. ما اسم هذا الرجل كما تقدم قبل قليل؟ اسمه ذو ثديا، لأن عنده ثديا في يده نسبة إلى الثدي، وهو ذو الخويصرة، وهو ذو الخويصرة. التمسوه في القتل فوجدوه بالعلامة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو بينها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سعيد الخدري فأمر به بذلك الرجل فالتمس فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته، نظر إليه فوجد نعته كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. والنعت الوصف قد يكون بمعنى واحد، نعت وصف، وقد يقال النعت هو في الأشياء المتعلقة بالبصر والعوى والرج والطول والقصر يسمى النعت، وأما وصف فهو الضرب والقتل وما شابه ذلك، وبعضهم يقول هما بمعنى واحد، وبعضهم يقول الوصف عام النعت أخص منه أي خاص. وعلى كل حال النعت الوصف والعلامة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام هي التي وجدت في هذا الرجل الذي كان يحلو تلك العلامة الموصوفة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. ورد في لفظ للإمام مسلم مشهور قوله عليه الصلاة والسلام في وصف أن هذا الأمر يكون عند الفرقة أيضا، قال: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفة بالحق، تقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومعنى ذلك أن هذه الطفة التي قاتلها ابن أبي طالب هي مارقة الخارجة، وأن التي تقتلها هي أولى الطائفتين بالحق، الطائفة الأولى هي طائفة علي، الطائفة الثانية هي طائفة الخوارج، وأن أولى الطائفتين بالحق هي التي تقتل الطائفة الأخرى، والتي قتلت الطائفة الأخرى هي طائفة علي بن أبي طالب. فتبين أن المارقة هي فرقة الخوارج وفرقة ذي الثدي التي خرجت حين فرقة من المسلمين. فهذا ذو الخويصرة وذو الثدي وهو رجل واحد كما دلت على ذلك الروايات. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن ذو الخويصرة هو الذي رجل أسود، وإنما وصفه ولم يقل هو ذاك الذي اعترض علي في قسمتي وقال اعدل يا محمد، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقول هو هذا. فإما أن الله لم يعلم به ولم يعلم تلك العلامة، وإنما أخبر الله بتلك العلامة، هي غيب لأنه لم يطلع عليه أحد، لأنه يلبس لباسه وليس أحد يطلع على جسمه مكشوفا. وإما أنه علم وكان مناسب أن يقول هو هذا حتى لا يتجرأ أحد على إذايته. نعم صح، فلعل كان في ذلك شيء من هذا، ولم تفسح الرواية عن ذلك، إنما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كمنهجه العام الذي فيه عدم التعيين، وإنما ذكر الناس بأوصافهم. ما بال قوم يقولون كذا وكذا، ما بال جماعة يفعلون ويفعلون، فهل هو عدم التعيين؟ ولعلها منه، وأنه غاب عنه من هو أو علم هو يعني أخفى ذلك خشية أن يقع فيه الصحابة رضوان الله عليهم. هو ذو الثديا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ذو الخويصرة كما صرحت به الروايات الأخرى. فهنا نستنبط من الدروس أن الذي سبق في علم الله أن يكون منحرفا عن طريق الحق حتى وكان في أحسن قرون وأزهى قرون وأفضل قرون وخير قرون، حتى لو كان عنده نبي يتلو عليه القرآن قد يكفر. فلقد قرأ القرآن هذا النبي الكريم على أولئك العرب، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولم يكن وجوده بينهم مقتضيا لإيمانهم. وتلا القرآن وهدى الله عز وجل به من الغواة والضلال، ووجد هؤلاء الخوارج مع وجود النبي البين الهادي المرشد العاصم لهم من الانحراف بهديه وبيانه وإرشاده، ومع ذلك غوى هؤلاء الخوارج وضلوا الطريق، خرجوا عن الحق ووقعوا في الغلو وتجرأوا على الحرة النبوية الكريمة. فهذا تأخذ منه درسا أن الهداية إذا لم تجد الطريق إلى قلوب أو إلى بعض قلوب سوف لا تكون هداية حتى بذلت ما بذلت. وهذا المعنى قد بينه القرآن الكريم في مثل قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفيه عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها الحديث أسف. وقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فنسب إليه هداية ونزعه هداية، هداية البيان والإرشاد هي التي أثبتها له القرآن، ونفع هداية القلوب وهداية التوفيق التي تكون من الله عز وجل. أسأل الله الثبات وآتمة الحسن.